بين الناس بتيجي ساعات قصاد عيني. حاولت كتير اشوف حياتي مع غيرك، مفيش واحدة فيهم قدرت تنسيني، مفيش ولا أي حاجة حلوة من غيرك. ما بين الناس بتيجي ساعات قصاد عيني، حاولت كتير أشوف حياتي مع غيرك، مفيش واحدة فيهم قدرت تنسيني، مفيش ولا أي حاجة حلوة من غيرها. عشان هي اللي أكتر واحدة فهمتني، يا ريت لو صدفة شوفها بجد وحشتني. حبيبتي ومهما عدى أنا هفضل أستنى، أنا متأكد إن أنا بكرة هقابلها. بعدنا وعارف إن أنا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بيننا. شوفها في كل واحدة جديدة بعرفها، وكل ما أقول أحب وعيش أحن لها. ولو مش عارفة يا قلبي روح وعرفها، ماليش غيرها هعيش وهموت وأنا فاكرها. بشوفها في كل واحدة جديدة بعرفها، كل ما أقول أحب وعيش أحن لها. ولو مش عارفة يا قلبي روح وعرفها، ماليش غيرها هعيش وهموت وأنا فاكرها. عشان هي اللي أكتر واحدة فهمتني، يا ريت لو صدفة شوفها بجد وحشتني. مهما عدى انا هفضل استنى، انا متأكد ان انا بكرة هقابل. بعدنا وعارف ان انا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بينا. شوفها بجد وحشتني، حبيبتي ومهما عدى انا هفضل استنى. انا متأكد ان انا بكرة هقابل. بعدنا وعارف ان انا باجي على بالها، ومين بس اللي يفهم اللي كان بيننا.